لا تقتلوه. أو نتخذه ولدا وهم لا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون ولما بلغ أشده